احزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور نزلا من غفور رحيم. Yeah.

فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا الذي بينك وبينه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاستعذ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا على كل شيء قدير الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى إن الذين

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم. هكذا يا اخوتي المؤمنين والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه. مكبرات الصوت اداره مؤمن انيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق. الهندسه الكهربائيه اداره الحاج محمد عبد الله مصطفى واولاده بكفر ابو حسين بالزقازيق. مخازن الفراشه الكبرى اداره الحاج محروس الصغير واخيه الحاج سامي في شارع فاروق بالزقازيق. تليفونيا 228-39-91 وسعيكم مشكور جميعا.